حصريا على موقع djkimo.com. كل ما قابل حد بسرعة تعلق بيه واسهر له ليالي كتير وكتير انا افكر فيه ولاقيني بنيت احلام عليه افضل عايزة على طول جنب وفي ليلة ويوم يتغير فجأة ويبعد الليل. ليه كل ما قابل حد بسرعة تعلق بيه واسهر له ليالي كتير وكتير انا فكر فيه ولاقيني بنيت احلام عليه افضل عايزة على طول جنب وفي ليلة ويوم يتغير فجأة ويبعد الليل. فكرت حصرياً على موقع djkimo.com.